ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ارسل يا رب اسحر القلوب ارسل يا رب اسحر القلوب يقلبها ويعلقها يقلبها من حبر الى تكريه يقلبها من حبر الى تكريه الى تكريه وتبغيض ومن وفاق الى عدم وفاق ومن وفاق الى طلاق الى طلاق بين الزوجين ارسل يا رب اسحرا عظيما ارسل يا رب اسحرا عظيما ارسل يا رب اسحرا شاملا وكاملا يا ربنا يا ربنا ارسل يا رب اسحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ارسل يا رب اسحرا فينا ومعنا ولنا وعلينا ولنا وعلينا ارسل يا رب اسحرا في الثياب ارسل يا رب اسحرا في الاجساد ارسل يا رب اسحرا في الدم في الدم في الدم في الدم تجمد وتجمع يا ربنا ارسله يا ربنا واخرجه يا ربنا واخرجه يا ربنا وسيح وسيحه يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يا ربنا يا ربنا اتصح البطون اتصح الصدور اتصح القلوب اتصح العقول اتصح العقول يا ربنا يسلبها اتصح القلوب اتصح القلوب يقلبها ويعلقها ويعلقها بالسحر والساحرة عشق عشق عشق عشق ورغبة ورغبة ورغبة ولذة ولذة ولذة وشهوة وشغف وشغف وشغف قد شغف حبه اطلب يا ربنا واهل يا ربنا عقده واهل يا ربنا عقده واهل يا ربنا عقده السميكة القوية العظيمة يا ربنا يا ربنا اهلها يا ربنا بقوتك اهلها يا ربنا بقوتك اهلها يا ربنا بقوتك وبرحمتك بعبدك وامتك وبرحمتك بعبدك وامتك وبرحمتك يا رحيم وبرحمتك يا رحمن بعبدك وامتك يا ربنا يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا ارسل يا ربنا اسحارا عظيمة ارسل يا ربنا اسحارا قديمة قوية شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا وارسل يا ربنا اسحارنا كلها وارسل يا ربنا اسحارنا كلها ارسل الاقارب والجيران ارسل يا ربنا اسحار العمال والخادمات ارسل يا ربنا اسحار خفية مخفية اظهر يا ربنا خفية مخفية يا ربنا يا ربنا يوم يتوب السرائر يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الاسحار اظهر يا ربنا سرائر الاسحار اظهر يا ربنا سرائر الاسحار اظهر يا ربنا سحر خفية مخفية اظهر يا ربنا سحر خفية مخفية اظهر سحر خفية مخفية اظهر سحر خفية مخفية اظهر يا ربنا سحر خفيفة متقنة اظهر سحر خفيفة متقنة اظهر سحر خفيفة متقنة اظهر يا ربنا سحر مخيطة اظهر سحر يا ربنا منقوشة اظهر يا ربنا سحر عظيمة اظهر سحر مكتوبة اظهر سحر منفوذة اظهر يا ربنا سحر ثقيلة ثقيلا على القلوب وثقيلا على الاجساد والنفسيات وثقيلا على العقول يا ربنا وثقيلا على القلوب وثقيلا على الاجسام يا ربنا بقوتك أرسل يا ربنا أسحارا عظيمة وألنا له الهديد وألنا له الهديد وألنا له الهديد أرسل يا ربنا سحر تحدي أرسل يا ربنا سحر تحدي للراقي أرسل يا ربنا سحر تحدي للمرقي أرسل سحر تحدي على الصلاة أرسل يا رب سحر تحدي على الصلاة أرسل يا رب سحر تحدي على الصلاة ألا يصلي وألا تصلي يا ربنا ردنا إليك ردا جميلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك أن ترد المسحور والمسحورة لصلاة خاشعة يا ربنا فك عقدا على الصلاة فك عقدا على الصلاة حرمت وحرمتا من الصلاة فك عقدا على الصلاة فك عقدا على الصلاة الصلاة فك عقدا على الصلاة فك مرابطا على الصلاة في القلوب في القلوب في العقول في العقول على الأطراف يا ربنا وفي الظهور في الأجساد وعند الساحر هناك وفي بيوتنا تمنع من الصلاة تمنع من قربك يا ربنا والدعاء فكها يا ربنا واحلل يا ربنا عقدها احلل عقدا على الصلاة احلل عقدا على الصلاة احلل عقدا على الصلاة احلل عقدا على الصلاة أقم الصلاة يا رب بقولك العظيم أقم الصلاة تحلل كل عقدة تحلل كل عقدة بقولك العظيم أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة